إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، فيما يلي وعلى مدى 50 دقيقة نستمع إلى هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل محمد مصطفى يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدق يسمو به عقلي وتصفو مهجتي. يا نعم ذاك الطهر والورد النقي، نور الهداية من فيوضك نفحة سطعت كجوهر حبك المتألق. حبل المودة فيك موثوق العرى، لكن حبل سواك غير موثق. فاختم بعاقبة الخير دنياي التي قد أثقلتني بالعناء المرهق. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المعز بقرية شطانوف مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة. إخوة الإيمان والإسلام، الذكر يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب الرزق ويورث محبة الله سبحانه وتعالى. وخير الذكر إخوة الإيمان والإسلام مع خير الكلم مع القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل

كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. اقرأ كتابك كفى بنفسك. نفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، وكانت خير استهلال بهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من مسجد المعز بقرية شطانوف مركز أشمون بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: من عرف ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا. من عرف الله فأطاعه، ومن عرف الشيطان فعصاه، ومن عرف الحق فاتبعه، ومن عرف الباطل فاجتنبه، ومن عرف الدنيا فرفضها، ومن عرف الآخرة فطلبها. والعلم إخوة الإيمان والإسلام لا يعطينا بعضه إلا إذا أعطيناه أنفسنا كلها. مع هذه الكلمة والأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فنحن نتقلب في نعم الله تعالى من غير أن ندري. أنت تتناول الطعام وتلك نعم، وتروي وتطفئ لهيب عطشك بالشراب وتلك نعم، ثم أنت قد تصبر على الطعام أسابيع عديدة، وقد تصبر على الشراب أياما، لكنك لا تصبر على الهواء الذي تتنفسه دقائق معدودات. فهل فكر كل منا في نعمة الهواء؟ بكم تشتري الهواء لو صار بمقابل؟ بكم نشتري الهواء ليتنفس الناس؟ كم ندفع؟ لا شيء. نحن نتنفس الهواء ونفسد الهواء ونتلف الهواء ونلوث الهواء، وقليل منا هم الذين يشكرون الله على نعمة الهواء. ومن النعم هذه البيوتات الباذخة الشامخة الروحانية الوضيئة الجميلة، هذه المساجد. أنا أقيس مدى حب الناس لله بمقياس مساجدهم في بلادهم. البلاد التي تشيد هذه البيوتات الربانية بتلك الصور النموذجية الرائعة الراقية، بلاد تجل الله سبحانه وتعالى، والبلاد التي تجعل بيوت الله آخر ما يشغلها، بلاد تحتاج إلى أن تعيد النظر في علاقتها بالله. وكان من عتاب نوح لقومه أنه يقول لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. المهملون في بيوت الله، المدبرون عن تعمير بيوت الله وتجميل بيوت الله، وجعل بيوت الله جديرة بأن تنسب إلى الله، أقوام خاشعون متبتلون ربانيون يوقرون الله سبحانه وتعالى. بيت الله هذا هو سفارة السماء في الأرض، المسجد سفارة الله بين عباد الله في أرض الله. الذين يهملون حقوق السفارة الربانية كأنهم يقطعون علاقتهم بالله. إغلاق الدولة لسفارتها في أي دولة إيذان بقطع العلاقة. إذن الإهمال في بيت الله في بلد معناه أن أهل البلد لا تعنيهم علاقتهم بالله. بيوتي في الأرض المساجد، وزواري فيها عمارها. الذي يأتي إلى المسجد يجب أن يضع في وجدانه وعقله أنه متجه إلى زيارة الله. ربك هو الذي قال ذلك، فطوبى واد في الجنة أو دعاء بأحسن مآب لمن توضأ في بيته وزارني في بيتي. فحق على المزور أن يكرم زائره. أريد من أهل كل قرية أن تجتمع كلمتهم على أن يكون أجمل بيت وأرقى بيت وأنظف بيت وأوجه بيت في القرية هو بيت الله. أريد من المسلمين في كل شارع في كل مكان إذا أرادوا أن يبنوا لله بيتا أن يضعوا في واعيتهم أنهم يبنون بيتا لله وليس لأنفسهم. وبيت الله ينبغي أن يكون على مستوى الله، فإذا كان الله تعالى ليس كمثله شيء فبيت الله ينبغي أن يكون ليس كمثله بيت. هذا هو الإسلام. هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هنالك أول ما صنع بنى سفارة الله في المدينة، المسجد. بنى المسجد، بنى السفارة الربانية في المدينة. من هنا من المسجد تتحدد علاقتك بالله وتتحقق علاقتك بالله. هنا تقول مرة لا إله إلا الله فتحتسب لك 27 مرة، والله يضاعف لمن يشاء. هنا ركعتك 27 ركعة على الأقل، وهناك في بيتك، هناك في حقلك، هناك في متجرك ركعتك بركعة. أنت هنا في بيت الكريم، فلا غرابة أن تكون ركعتك 27 ركعة. أما هناك في بيتك فأنت في بيت العبد الفقير، يكفيك أن تنال على الركعة ثواب ركعة. المسجد سفارة الله في الأرض، وهو مهبط الرحمات والنفحات والتجليات. ألم تر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وعمتهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ذكر الله في كل مكان، لكنه في بيت الله أكثر ثوابا وأرجى جزاء وأجرا. وحين تذكر ربك يذكرك ربك، حين تذكر ربك هنا فتقول الله في هذا الوسط، تذكر أنت عند الله في وسط أفضل من هذا الوسط. أنا، يقول عن نفسه سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي. يعني إن ظننت بربك وانت ساجد كده وتقول له: يا رب أنا غلطت في كذا وكذا النهاردة، امسح الغلطات دي، أنا مش قادر، الشيطان ضحك علي. إذا قلت الكلمتين دول وسلمت من الصلاة وانت ظانن إن ربنا مسح السيئتين هيمسح، إنما إذا قلت ده سيئتين وأنا عارف إنه كان غلط وعملته ومتعمد، بقى ربنا هيمسح العمد؟ مش هيمسح، ما دام أنت ظنيت إنه مش ماسح. أدي معنى أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. يبقى أنت اللي تقدر تخلي ربنا معك، وأنت اللي تقدر تقاطع ربنا. إذا ذكرت الله فالله معك، وإذا لم تذكر الله فلا تلومن إلا نفسك. وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه سرا ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ كهذا المجلس ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ماذا تريدون من رب بهذه الرحمة، بهذا الجلال، بهذا الغفران؟ ثم إنه سيكون يوم القيامة قيظ شديد وحر مستعر، حتى إن الجموع الحاشدة التي يكتظ بها المحشر لتتمنى وترجو أن يصدر الأمر الإلهي بالانصراف ولو إلى النار. من شدة الحر والقيظ والعرق ينسكب والأعصاب متوترة والدنا مكفهرة والشمس على الرؤوس مباشرة والخلق كل ملهو بشأن نفسه، لا أمل إلا في رحمة الله، وللمسلمين آمال قيضها الله. لهم آمال في شفاعة الصيام، وآمال في شفاعة القرآن، آمال في شفاعة الشهداء، آمال في شفاعة العلماء، آمال في شفاعة المصطفى: أمتي أمتي يا رب. فينادى عليه الصلاة والسلام: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. في هذه الأجواء ماذا تقولون لو أن أحدا قال هذه مظلة مكيف تحتها؟ تفتكروا هنعمل ايه؟ هنتدافع الى المظلة المكيفة هروبا من هذا القيظ. المساجد مظلة يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. كلنا يحاول أن يظهر بمظاهر الصديقين، لكن للإيمان أمارات، بها يعرف الرجل أمؤمن هو أم مجرد ادعاء يدعيه ذلك الإيمان. من أمارات الإيمان أن يلاحظ على الرجل الذهاب إلى المساجد حين النداء والصلاة في المساجد والعود بعد الصلاة. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وفي رواية فاشهدوا له بالصلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا خير في المال إلا مع الجود، ولا خير في الصدق إلا مع الوفاء، ولا خير في الفقه إلا مع الورع، ولا خير في الصدقة إلا مع حسن النية، ولا خير في الحياة إلا مع الطاعة. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة المباركة من الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ونحن هنا في مسجد المعز بقرية شطانوف مركز أشمون بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان والإسلام، الدعاء هو العبادة، وحينما يدعو العبد ربه فهو يعلن اعترافه بفقره وحاجته إلى مولاه تبارك وتعالى. مع هذا الفاصل من الابتهالات والمبتهل الشيخ عفيفي محروس. مصر الكنانة دائما محفوظة بعناية التوفيق من رحمن. مصر الكنانة، مصر الكنانة دائما محفوظة بعناية التوفيق من رحمن. قد خط في الذكر الحكيم بقاؤها، كم مرة قد جاء في القرآن. مصر الكنانة، مصر الكنانة دائما محفوظة بعناية التوفيق من رحمن قد خط في الذكر الحكيم بقاؤها كم مرة قد جاء في القرآن خمسا تلا خمسا تلاها الله في قرآنه في اللوح قد خطت ومنذ زمان تلاقى الله في قرآنه في اللوح قد خطت ومنذ زمان يا الحضارة كلها أنت المنى أنت الملاذ الهاني نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما عودنا أن نصلي عليه فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك وأوردنا حياض حبك وأذقنا حلاوة قربك وودك. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الفاصل من الابتهالات الذي قدمه المبتهل الشيخ عفيف محروس نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها لحضراتكم من مسجد المعز بقرية شطانوف مركز أشمون بمحافظة المنوفية. في الختام تقبلوا تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية وتحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.